دلالة اللفظ والدلالة باللفظ وأقسام اللفظ والمعنى باعتبار الاتحاد والتعدد، شرع يتكلم على مسألة مشهورة عند أهل العلم، وهي أقسام الكلام باعتبار استعماله. والكلام باعتبار استعماله ينقسم عند جمهور أهل العلم إلى قسمين: حقيقة ومجاز. وسيأتي إن شاء الله في آخر هذا الدرس مناقشة هذا التقسيم وبيان آراء العلماء فيه. وعقد في هذه المسألة وهي أقسام الكلام باعتبار استعماله ثلاثة فصول: الفصل الأول في الحقيقة وأقسامها، والفصل الثاني في المجاز وعلاقاته وعلامات المجاز وما يصح التجوز فيه وما لا يصح التجوز فيه، والفصل الثالث عقده للكلام على وقوع المجاز في لغة العرب وفي الكتاب والسنة، وذكر فيه مسألة هل القرآن فيه ألفاظ أعجمية أو لا، وذكر مسألة مشهورة أيضاً وهي تعارض الحقيقة والمجاز، ثم ختم الفصل الثالث بمسألة وهي إذا كان الكلام لا ينتظم إلا بزيادة إلا بمجاز زيادة أو مجاز نقص، فأيهما يقدم؟ هل يرجح مجاز الزيادة أو يرجح مجاز النقص؟ فهذه الفصول الثلاثة تتعلق بمسألة الكلام باعتبار استعماله. والكلام باعتبار استعماله عند المصنف وجمهور أهل العلم ينقسم كما عرفنا إلى حقيقة ومجاز. والفصل الأول تكلم فيه على الحقيقة، والحقيقة في لغة العرب فعيلة من حق الشيء إذا ثبت، والحق هو الشيء الثابت، ومنه قوله سبحانه وتعالى: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. وأما الحقيقة في الاصطلاح فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له. وقولهم اللفظ هذا جنس يدخل فيه سائر الألفاظ ويحترز به عن الفعل، فلا يوصف بأنه حقيقة أو مجاز. وقولهم المستعمل فيه بيان أن الحقيقة أن اللفظ لا يوصف بأنه حقيقة إلا إذا استعملته العرب، أما إذا وضعته ولم تستعمله فلا يوصف بأنه حقيقة، وكذلك إذا لم تضعه كالمهمل على القول بأن المهمل لم تضعه العرب فلا يوصف بأنه حقيقة. وقولهم فيما وضع له يحترز به عن المجاز، لأن المجاز وإن كان لفظا مستعملا إلا أنه مستعمل في غير ما وضع له. والحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول حقيقة لغوية، والقسم الثاني حقيقة شرعية، أو نرتبها على ترتيب المصنف فنقول حقيقة عرفية، والقسم الثالث حقيقة شرعية. فهذه هي أقسام الحقائق: إما أن تكون الحقيقة لغوية، أو تكون عرفية، أو تكون شرعية. وبدأ المصنف كغيره من الأصوليين بالحقيقة اللغوية، لأن الحقيقة اللغوية هي أصل الحقائق، ولهذا تسمى الحقيقة الأصلية. وإذا أطلق العلماء لفظ الحقيقة فهم يريدون بذلك الحقيقة اللغوية. والحقيقة اللغوية ما تعريفها؟ عرفها المصنف رحمه الله بأنها قول مستعمل في وضع أول. فقوله قول هذا جنس يدخل فيه كل قول، سواء أكان حقيقة لغوية أم كان حقيقة عرفية أم كان حقيقة شرعية أم كان مجازا، لأن ذلك كله يصدق عليه أنه قول. وقوله مستعمل هذا يحترز به عن اللفظ الذي لم تستعمله العرب، سواء أوضعته أم لم تضعه، ويدخل في ذلك المهمل. وقوله في هنا للظرفية، وضع أول. قوله وضع هذا يحترز به عن المجاز، لأن المجاز لفظ مستعمل في غير وضع أول. وقوله أول يحترز به عن الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية، لأنهما منقولان من الحقيقة اللغوية، فوضع اللفظ أولا في لغة العرب ثم نقل بعد ذلك إلى الحقيقة العرفية أو الحقيقة الشرعية. وبناء على هذا يكون التعريف جامعا لأفراد المعرف مانعا من دخول غيره فيه. ومثل له بأسد فقال كأسد، يعني إذا أطلق على الحيوان المفترس. ومن أمثلة الحقيقة اللغوية أيضا الطهارة، إذا أطلقت على النظافة والنزاهة من الأقدار، والصلاة إذا أطلقت وأريد بها الدعاء، والزكاة إذا أطلقت وأريد بها النماء والزيادة، والصوم إذا أطلق وأريد به الإمساك، والحج إذا أطلق وأريد به القصد إلى معظم، والبيع إذا أطلق وأريد به المبادلة، والنكاح إذا أطلق وأريد به الضم، وهكذا كل ما قال العلماء فيه تعريفه لغة فالمراد به الحقيقة اللغوية. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الحقيقة العرفية، وعرفها المصنف رحمه الله بما خص عرفا ببعض مسمياته، ما خص عرفا ببعض مسمياته، ما هنا كالجنس والمراد بها قول، لأن الحقيقة العرفية لا بد أن تكون قولا، فالفعل كالإشارة لا يوصف بأنه حقيقة عرفية. وقوله عرفا يعني في العرف اللغوي عند العرب، وقوله ببعض مسمياته معناه أن العرب يطلقون اللفظ العام ويخصونه ببعض أفراده، ومن أمثلة ذلك أن الدابة في لغة العرب تطلق على كل ما يدب بكسر الدال، الدابة تطلق في لغة العرب على كل ما يدب، سواء أكان من ذوات الأربع أم كان من ذوات الثنتين أم كان من الزواحف. وهذا هو الأصل اللغوي. ثم خصوه ببعض مسمياته وهو ذوات الأربع، فإذا أطلقت الدابة رحمك الله فالمراد بها ذوات الأربع كالفرس والحمار ونحوهما. فهنا أطلقوا، فهنا خصوا اللفظ العام ببعض مسمياته. والحقيقة العرفية نوعان: النوع الأول حقيقة عرفية عامة، وهي التي لا تختص بطائفة معينة، ومن أمثلة ذلك الدابة إذا أطلقت على ذات الأربع فالعربي يطلقها على ذات الأربع، سواء أكان من الأطباء أم كان من الشعراء أم كان من الخطباء أم كان من الجهلاء أم كان من العلماء، فهذه لا تختص بطائفة معينة. القسم الثاني حقيقة عرفية خاصة، وهي التي تختص بطائفة معينة، وذلك كالاصطلاحات الموجودة عند المتخصصين في العلوم، كاصطلاحات أهل الطب واصطلاحات أهل الفقه واصطلاحات أهل الأصول واصطلاحات أهل النحو واصطلاحات أهل الحديث، فهذه كلها حقائق عرفية خاصة. وإذا رجعنا للتعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله للحقيقة العرفية، وهي أنها ما خص عرفا ببعض مسمياته، بعد أن تصورنا مقصود المصنف، فنجد أن هذا التعريف عليه مأخذان. المأخذ الأول ما هو؟ أن فيه دورا، والدور هو ذكر المعرف أو بعض مشتقاته في التعريف. الدور ذكر المعرف أو بعض مشتقاته في التعريف. وعلى هذا فأين موضع الدور في قوله عرفا؟ فلا يعرف معنى عرفا إلا إذا عرفنا الحقيقة العرفية، ولا نعرف الحقيقة العرفية إلا إذا عرفنا عرفا. فيدور الإنسان بين هذين اللفظين، وإذا دار بينهما هل يحصل له التعريف أو لا يحصل؟ لا يحصل له التعريف، والمقصود من التعريفات البيان والإيضاح، والدور لا يحصل به ذلك. ولهذا الأصوليون يرون أن الدور مذموم في صناعة التعريفات، لأنه لا يحصل به البيان. هذا المأخذ الأول. المأخذ الثاني هو أن هذا التعريف غير جامع، لأنه لا يدخل فيه الحقيقة العرفية التي أصلها مجاز ثم اشتهر، وذلك كالغائط مثلا، فإن أصله المنخفض من الأرض، ثم أطلق على الفضلة المستقذرة الخارجة من الإنسان، واشتهر ذلك عند العرب حتى صار حقيقة عرفية. فإذا أطلق لفظ الغائط لا ينصرف إلى الذهن المعنى الحقيقي، وإنما ينصرف إلى الذهن المعنى المجازي الذي أصبح حقيقة عرفية. وكذلك العذرة، فإن أصلها في لغة العرب المكان الذي يكون أمام الدار، أصل العذرة باحة الدار وساحتها، ثم أطلقها العرب على مكان قضاء الحاجة، واشتهر ذلك حتى صار حقيقة عرفية. وكذلك الراوية، أصلها المزادة التي يستقى بها، ثم أطلقتها العرب على الناقة التي يستقى عليها، وصار ذلك حقيقة مشهورة عند العرب، وهكذا. فلا يدخل في التعريف الحقيقة العرفية التي أصلها مجاز ثم اشتهرت عند العرب. ولهذا عرف بعض الأصوليين الحقيقة العرفية بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، وهذا وإن كان فيه دور إلا أنه يشمل النوع الذي ذكره المصنف، وهو تخصيص العام ببعض مفرداته، ويشمل النوع الآخر وهو المجاز المشتهر حتى صار حقيقة عرفية. هذا هو القسم الثاني من أقسام الحقائق. ولاحظوا من خلال هذا التعريف الفرق بين الحقيقة العرفية والمجاز، رحمك الله، وهو أن الحقيقة العرفية أصلها مجاز مشتهر، أصلها مجاز مشتهر، أما إذا لم يشتهر المجاز فلا يسمى حقيقة عرفية. القسم الثالث الحقيقة الشرعية، وذكر المصنف رحمه الله أن الحقيقة الشرعية واقعة، وهذا هو الذي ذهب له أكثر أهل العلم رحمك الله، لأن الشريعة جاءت بمصطلحات خاصة، كما أن العرب لهم مصطلحات خاصة، فنقلت بعض الألفاظ من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي خاص. وذهب بعض أهل العلم إلى إنكار الحقيقة الشرعية، وعلل ذلك بأننا لو سلمنا أن الشريعة نقلت ألفاظاً من المعنى اللغوي إلى معنى آخر لكان المعنى الآخر ليس عربياً، لو سلمنا أن الشريعة نقلت ألفاظاً من المعنى اللغوي العربي إلى معنى آخر لكان المعنى الآخر معنى ليس عربياً، وهذا كما يقولون لا يصح، وبناء على ذلك فلا تثبت الحقيقة الشرعية. فالصلاة عندهم مثلاً ليست حقيقة شرعية، وإنما هي حقيقة لغوية زاد الشارع عليها شروطاً وأركاناً، وكذلك الزكاة والصيام والبيع والنكاح والوقف والإقرار، فليست عندهم حقائق شرعية وإنما هي حقائق لغوية، لكن الشريعة زادت عليها أركاناً وشروطاً. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم هو ومنهم المصنف هو إثبات الحقيقة الشرعية. وأما ما ذكروه من أن إثبات الحقائق الشرعية يخرجها عن كونها عربية، فيجاب عنه بأنكم تثبتون الحقيقة العرفية، وأن العرب نقلوا اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى آخر، فإما أن تثبتوا الجميع فتثبتوا الحقيقة الشرعية كالحقيقة اللغوية، وإما أن تنكروا الجميع. والصواب هو إثبات الحقيقة الشرعية، ولهذا قال المصنف أو شرعية واقعة، يعني في الكتاب وفي السنة، منقولة، منقولة مما من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي، ثم عرفها فقال ما استعمله الشرع، أي قول استعمله الشرع. والشرع له أن يستعمل أقوالا، كما أن العرب لهم أن يستعملوا أقوالا، وكما أن أهل العرف لهم أن يستعملوا أقوالا. ومثل للحقيقة الشرعية بمثالين، المثال الأول الصلاة، فالصلاة في اللغة معناها الدعاء، ثم نقلها الشرع إلى الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. والمثال الثاني الإيمان، والإيمان في لغة العرب معناه التصديق بما غاب، كما في قوله سبحانه وتعالى وما أنت بمؤمن لنا، يعني ما أنت بمصدق لنا. ثم نقله الشرع إلى معنى آخر، وهو